من الايه من السبر الجلد وطيارقة الاحاديث. فاذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وامانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ولذلك تجد الذي يطعن في الرواة اناس جهل بالحديث، لكن الذي ارتوى وتضلع من علوم السنة ومعرفة رجال السنة هذه الأخبار بالنسبة لهم تفيد عندهم إيه؟ العلم واليقين. قال ولذلك تجد أن الذي يطعن في السنة بضاعته منها إيه؟ مزجات قليلة ما يعرفش حاجة فيها. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث له من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، يعني لا يشعرون، فكيف يتأتى لهم العلم أو الظن أصلا؟ هم لا يشعرون بعلوم السنة أصلا. كما أن المحدد رب مثل كما أن النحاة عندهم من أخبار في دوي والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، مش كده ولا لا؟ يعرفون طبقات النحاة ويعرفون العلم ويعرفون رجال النحو أكثر من غيرهم. وعند الأطباء من كلام أبقراط وجالينون ما ليس عند غيرهم، وهم من علماء اليونان بالطب. وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطش تروح تسأل بقال عن العطور، أو العطار عن البذل اللي هي الثياب تسأل واحد عطار عن الملابس وأنواعها ونحو ذلك، لعد ذلك جهلا كثيرا او لعد ذلك جهلا كثيرا. يبقى تسأل كل صاحب صنع عن ايه؟ عن صنع. ولكن النفاة رجع بقى يتكلم عن النفاة والمعطلة، قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الاحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوهم ليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتجليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بها للمخلوقين. ثم استدلوا، يعني هم فهموا منها من هذه الآية فهم مخالف لفهم أئمة الإسلام. ثم استدلوا، يعني كانوا من أخبار الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة أن المقصود منها إثبات الإيه؟ التمثيل. فوجدوها تخالف قوله ليس كمثله، فردوا النصوص لقوله ليس كمثله إيه؟ شيء. قال ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه معناه الذي أراده الله، وحرقوا وفوضوا وألفوا الكتب، حرقوا فوضوا وألفوا الايه؟ الكتب التي فيها ايه؟ ما يعتقدونه دين الإسلام بالمخالفة للكتاب والسنة. قال وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث اللي ذكرناها، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبقى هم وافقوا اليهود هنا وأهل الكتاب في ايه؟ في التحريف. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. اثنين، قال إلى أفقان ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون، اللي هو الايه؟ التفويض، واخد بالك انهم يفسرون الكتاب خطأ، يقرؤون الكتاب أماني. قال والأماني التلاوة المجردة، تلاوة مش عارفين معنى الكتاب، فهم مش عارفين معنى فيفوضون المعنى.